وكنك معي وأنا فقدتك من عوام مع الخيال ألقاك كني لقيتك من صعب وصلك ما تهنيتك أحلام لا جابتك نجيت شوقنا ضايع بعدك وخايف لك مشتاق لشفايف لا عطعم بوساتك بدونك نوم ما شايف ما شايف ضايع بعدك وخايف لك مشتاق لشفايف لا عطعم بوساتك بدونك نوم ما شايف ياللي ساكن بروحي رايح وين فهمني كل الليل شي خلصه اذا مو انت حاضني حاضني ياللي ساكن بروحي رايح وين فهمني كل الليل شي خلصه اذا مو انت حاضني حاضني ضايق بعدك وخايف لك مشتاق مش فايف تعب عن بوساتك وذله عذاب وقهر ما حمله واحب غيرك يريدوني واقلهم والله ما بدله غيابك بس بتشوذله عذاب وقهر ما حمله واحب غيرك يريدوني واقلهم والله ما بدله قد نجم السما العالي بي شوق لعيونك انت الهوى صدقني صعب العيش من دونك قدش بالسما العالي بيا شوق لعيونك انت الهوى صدقني صعب العيش من دونك ضايق بعدك وخايف لك مشتاق مش فايف تعب طعم بوسادك حتى الهوى لاشتم حبيبك عافك يقول لي يا غايب يمتى ترجالي صبر على الفرقة ما ضلي حتى الهوى لاشتم حبيبك عافك يقول لي كل شي اشتاق لك بيه عيوني وجرحي ودموعي فاقت دنيتي الوسعة علي وكسرت ضلوعي أضلوعي كل شي اشتاق لك بيه عيوني وجرحي ودموعي ما قد دنيتي الوسعة علي وكسرت ضلوعي